طيب بسم الله. يحكم من الخطأ أن نعتبره وأن نعتبره منفصلا عن مذهب الثورة، يعني من الخطأ أن نعتبر أن رجل الثورة منفصل عن المذهب الذي قامت به الثورة. يتابع يقول إنه يقصد رجل العصابات، إنه يخلق من المناخ السياسي الذي تصبح فيه الثورة ممكنة، ويمثل هذا المناخ التعبير وعنصر الاستقطاب للإرادة الشعبية في مثل هذا التغيير. نرجع نشرح هنا، في عندنا ثلاث ملاحظات. قلنا أولا الأفكار الإيديولوجية المنهج هي أساس عمل الأطباء. النص الثاني أن الأفعال هي التي تعطيها الإنساقية. مهما كانت المزاعم الثورية منمقة، ومهما كان المنهج جيد، ومهما كان على حق، ومهما كان في كل ما تريد بالنسبة إلى قيام ثورة، إذا لم يكن هناك أفعال تعطي هذه المزاعم مصداقية، فهذا الكلام يروح أدراج الرياح، ويفهمه الناس على أنه نوع من الوعود السياسية التي ألفوها من كل الأحزاب ومن كل الدعاة. كلام ومزاعم، سنفعل، سنقوم، سنعمل، الوضع إلى آخره، لأنه تشريح فساد الوضع عملية قامها معظم الأحزاب ومعظم المعارضات، من الأقصى الإسلام إلى أقصى الشيوعية، كلهم نددوا في فساد الأوضاع. الفرق بينه وبينهم أمرين، الأمر الأول هو تصور الحل، والأمر الثاني العمل العسكري لإعطاء مصداقية لهذا التصور، يعني تشريح الفساد. كل الآن القوميين كلهم ينادوا، أفضل الكتب التي كتبت في مواجهة التطبيع والأمريكان في هذا الوقت هي كتب قومية. حتى لما الشيخ سلمان العودري الله يفرج عنه لما أراد أن يشرح موضوع التطبيع عمل شريطين باسم التطبيع جميلات جدا، لو كانوا عندنا جيد في البرنامج نضع أشرطة من فترة إلى أخرى. قال إني أنا المراجع التي عندكم موجود، نعم، موضوع التطبيع هام جدا لو استطعتوا تأتوا بالأشرطة. قال أنني اعتمدت على في إخراج هذين الشريطين على ستة مراجع، عدها كلها مراجع قومية، كلها مراجع كتبها القومية. إلى الآن الإسلاميين ما خطر لهم يكتبوا عن التطبيع، ولا خطر لهم يكتبوا عن الغزو الأمريكي، كتبوا في كل شيء إلا هذا الموضوع. فالشاهد إني توصيف الفساد يشترك معنا به معظم الأحزاب الإسلامية السلمية ومعظم الأحزاب السياسية حتى غير الإسلامية. الفرق بيننا وبينهم هو في طبيعة تصور الحل وفي إعطاء المصداقية العسكرية الميدانية لهذا الحل. فالمقام الثاني هو الأفعال التي تعطي المصداقية. جيد، ماشي الأمور. النقطة الثالثة يقول إنه يعني رجل العصابات، طبعا في نقطة هنا يقول ومن الخطأ أن نعتبره يعني رجل العصابات منفصلا عن مرقد استنباط الثورة، يعني نعالج المشكلة بصفة عندنا رجل متمرد بصورة منفصلة عن مرقد استنباط الثورة. عندما نريد أن نعالج حرب العصابات كما يريد هو، يجب أن نأخذ رجل العصابات كجزء من ظاهرة اجتماعية سببت أن يكون هناك مناخ للثورة. ويقول إنه يقصد رجل العصابات يخلق من المناخ السياسي، وهنا وضعت اصطلاح المناخ السياسي الثوري. في معظم كتب حرب العصابات وخاصة اليسارية منها يتكلم عن اصطلاح يسمونه المناخ الثوري، المناخ الثوري، ويتكلم أيضا عن مصطلح آخر يسمى مفتاح الصراع. هذين الاصطلاحين لازم نشرحهم حتى نفهم موضوع حرب العصابات. يقول هنا ويمثل هذا المناخ التعبير وعنصر الاستقطاب للإرادة الشعبية في مثل هذا التغيير. المناخ الثوري هو أن يكون درجة حرارة الغليان في المجتمع قد وصلت إلى مرحلة أن النداءات الثورية ممكن أن تلقى استجابة، وهذا لا يكون إلا بحالات يمكن أن يتفاعل معها الناس، كأن يكون هناك وهو أسهلها احتلال خارجي. الاحتلال الخارجي يولد مناخ ثوري، كان يكون هناك فقر شديد جدا فهذا يولد مناخ ثوري، كان يكون هناك ظلم حتى لو لم يكن هناك فقر، يكون هناك ظلم واعتداء على أعراض الناس، اعتداء على عادات، اعتداء على أمور، فهذا يولد مناخ ثوري. كل هذه الأمور تولد مناخ ثوري. للأسف لو كان المسلمون كما يجب أن ينبغي، يعني كما ينبغي أن يكون، لو كانوا يغضبون لله سبحانه وتعالى لكان مجرد غياب تحكيم شرع الله لازم يولد مناخ ثوري، ولكن للأسف إلى الآن غياب شرع الله ما ولد هذا المناخ الثوري، لا عند العلماء ولا عند طلبة العلم ولا عند عموم المسلمين، وغياب تحكيم شرع الله الذي هو سبب للخروج على الحاكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوضح الحالات إلا أن تروا كفرا بواحا هذا العامل لم يعد ظاهر وواضح في نفوس المسلمين، ولم يكن سبب للثورة والتغيير إلا عند النخبة من التي غضبت لله سبحانه وتعالى. وهذا واقع مرير وخطأ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، ولذلك نحن مطالبين بأن ندمج كل أسباب الثورة ببعضها بدءا من الحاكمية إلى مشاكل الاجتماعية إلى الفقر إلى الظلم إلى الاعتداء على الأعراض، فنجعلها كلها موضوع للنداء الثوري. وإذا فعلنا هذا نحن ما نكون خرجنا عن القالب الشرعي، لأن الفقر مشكلة شرعية، وهذا كسرت في رأسي وبريت لساني وأنا أحاول أشرع، وهم يظنوا أنه شعار يساري أو شعار علماني، أنه لا يتكلم بالفقر إلا السياسيين العلمانيين، ولا يتكلم في حقوق العمال إلا اليساريين، ولا يتكلم في المظالم الاجتماعية إلا الغير إسلاميين. هذا الكلام ليس صحيح. مشكلة الفقر مشكلة شرعية، والسعي في أرزاق الناس مشكلة شرعية، والدفاع عنها من مصالح الناس ومصالح مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة الخمسة التي جاءت بها الشريعة هي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ إيش؟ المال. المال. المال هو من العرض، النسب من العرض. فهذه المصالح الخمسة، فإنت عندما تتكلم في هتك أعراض الناس تتكلم في موضوع شرعي ليس فقط في مشكلة اجتماعية، وعندما تتكلم في مصالح الناس وفقر وسوء توزيع الثروة واغتصاب البترول من قبل أقوام واغتصاب الأراضي الزراعية من قبل أقوام وأن قطعة المسلمين ذهبت لمجموعة من العوائل، هذه مشاكل شرعية. عندما تتكلم أن بترول المسلمين ومناجم المسلمين ومعادن المسلمين الأساسية وحرم المسلمين كله في الجزيرة وهي بيت مال المسلمين ولكل مسلم فيها نصيب وحصة ذهبت لمجموعة من العوائل، لو جمعت سكانها كلهم آل سعود وهم أكبر طائفة يمثلوا يأجوج ومأجوج في الجزيرة كلهم على بعضهم 5000 عنصر، 5000 نسمة، كل آل سعود 5000 نسمة. لو جينا إلى القبائل هذه طحنون وفصعون وهذول اللي في الخليج العربي كلهم هذه 100 شخص وهذه 20 شخص وهذه 30 شخص، يعني لو جمعت كل هذه الأمة التي أصبنا فيها بالوباء ما يخرجوا 8000 شخص. طيب 10000 شخص، 10000 شخص من 1,200,000,000 شخص، 10000 شخص من 1,200,000,000 شخص يستحوذوا على ثروات الأمة، ويا ريت أنهم أخذوها أكلوها، كان نصف مصيبة أنه فجارنا وكفارنا أكلوا أموالنا، مش هيك حتى قصة. هم يعطوا 90, 95, 97, 99 من هذه الثروات للعدو ويستفردوا 1% هو كثير عليهم جدا فيصرفوها في الفسق والعصيان. وعندما نتكلم نقول القوميين والعرب والشيوعيين رفعوا شعار بترول العرب للعرب لكل أمة العرب، وكان هذا شعار إذاعة صوت العرب من القاهرة أيام عبد الناصر، والشعار أخذ الأمة العربية بأكملها وصار كل إنسان يشعر أنه هو له حصة في بترول يسلبه الملك فيصل. فمين الذي رفع الشعار؟ استحوذ عليه القوميون، استحوذ عليه الشيوعيين، مع أن هذا الشعار حق للمسلمين كما قال أبو ذر عجبت لرجل يبات جائعا ولا يخرج بسيفه على الناس، يعني من حقه يطلع يطلب قوته، من حقه يطلع يطلب قوته. لما أنت تتكلم في هذه القضايا وتدمجها إلى قضية الحاكمية، وهذا سنعود عليه في قضية المنهج، وأن المنهج لا يقتصر فقط على الولاء والبراء وقضايا الحاكمية التي تكلمنا فيها، المنهج يحتوي على كل تفاصيل تصورك للوضع ورفضه وكل تفاصيل تصورك للحل وكل أسلوب الخطاب وكل جوهر الخطاب، هذا كله منهج. ولذلك من الخطأ أن تكتب 24 صفحة تقول هذا المنهج، هذا أساس الفكرة أساس المنهج، والمنهج يبقى يؤخذ من مجموع النشرات ومجموع البيانات ومجموع التصريحات ومجموع الكاسيتات ومجموع المواقف ومجموع حتى العمليات العسكرية التي تصنف تصنيف إعلامي أنها عمليات عسكرية ليس الغرض منها العسكرية، وإنما وهذا نتكلم عليه في الإعلام إن شاء الله أن هناك إعلام سياسي وإعلام عسكري. الإعلام العسكري جزء من المنهج، أنك تأتي إلى مخبر رجل فاسد أو ظالم مرابي هلك الناس وشرعا يجوز لك أن تقتله، فتقتله ليس لأنه له أهمية عسكرية للإطاحة بالنظام ولكن لأنه له أهمية في كسب الناس، فهذه العملية بعدها إعلامية محضة وسياسية محضة ليس إعلام بعده عسكرية، فهذا أيضا جزء من المنهج. فأنت عندما تقوم بهذه الأعمال كلها من أجل أن تنشئ مناخ ثوري، يعني لو نأتي إلى بلد نقول الآن هذا البلد فيه مناخ ثوري، دخل الروس في أفغانستان فمباشرة قفز معدل الحرارة إلى المناخ الثوري، قبل ذلك القبائل والعلماء والبولوية ما اقتنعوا بالثورة على الملك ولا بالثورة على الحكام الشيوعيين إلا نذر يسير من الناس. لما دخلوا الروس قفز معدل المناخ الثوري وأصبح لو جبت كأنه الترمومتر تضعه في الماء يرحمك الله فتقول الآن الماء ساخن، قبل ذلك الماء بارد. فإذا المناخ ثوري يجب أن تقوم الثورة، مثل الثمرة التي آن أوان قطافها، إذا ما قطفت تفسد. والمناخ الثوري إذا صار مناخ ثوري مناخ ثوري مناخ ثوري مناخ ثوري ما حقا في الثورة، يتحول هذا إلى جو من الرعب والكبت والإرهاب يقتل إمكانيات الثورة عند الناس. فتصير لما تجي تقول له تعال اخرج، هو على ايش اخرج؟ على الظلم. وقال لك ابائنا من 100 سنه متحملين الظلم ولا احد خرج ولا احد وماشي حالنا هكذا، تجي نكلف انفسنا. فانت عندما تدعو الناس يجب ان تدعوهم في مناخ ثوري صحيح. اذا كان المناخ الثوري ليس صحيح، بمعنى الحراره ما وصل 70 ما وصل 80، فيجب ان تقوم باعمال الدعايه السياسيه والدعايه المنهجيه وبعض الأعمال العسكرية النوعية الصغيرة، أو بعض الأفعال أو بعض النداءات، أو تفتعل بعض المشاكل أو تسلط الضوء، تفتح إذاعة، تفتح منشورات، تعمل عمل سري علني. المهم أن يكون عندك خطة تريد منها أن توصل الناس إلى مستوى الحرارة المطلوبة التي يتأهلون بها لقبول عمل عسكري. الآن المناخ في الجزيرة لم يكن مناخ ثوري، ما أحد يقبل عملية الخروج على الحاكم، الحاكم الشرعي. فأنت يجب أن تقوم بسلسلة من النداءات وبسلسلة من البرامج وبسلسلة من الكاسيتات والتصريحات والكتب والمؤلفات تثبت أن هذا الوضع يجب أن يخرج عليه. تستعمل كما حصل مع الشيخ أبو عبد الله باب جيد وسليم جدا لتحريك الناس اللي عقولهم ما تصل إلى القضايا التفصيلية في قضية الحاكم، أنه عندكم يهود، عندكم نصارى، عندكم احتلال المقدسات، عندكم. فهذا الكلام يرفع المناخ، يرفع درجة حرارة المناخ إلى أن يكون مناخ ثوري، بمعنى جو طقس، كما كان نقول مناخ شتوي، يعني مناخ مهيئ كما يقول في الأرصاد الجوية، والجو مهيئ لنزول زخات من المطر. ليه؟ لأنه توفر عندهم غيم وشايفين جبهة هواء باردة جاي حتصل خلال 24 ساعة، فبيقولوا الجو مهيئ لنزول زخات من المطر، يعني بدأت تتكون معطيات المطر. إذا كان هذا المناخ مش مهيئ للمطر فلازم تنتظر ولا تستطيع، وبعضهم يحاول الآن أن يتدخل حتى يصنع جو مناخ ينزل في مطر، فهمت؟ فنحن في المناخ الثوري يجب، إذا المناخ ثوري فيجب أن نبادر، إذا المناخ ليس ثوري فيجب أن نسخن الجو حتى يصبح المناخ ثوري. قضايا الإسلام، قضايا الحاكمية، قضايا غياب شرع الله، قضايا الربا، هذه كلها قضايا شرعية تفهمها النخبة ولا يدلها عند بعض المسلمين وحيث الأجواء مناسبة دافع للتحريك. هي ممكن تحرك فيها شباب الحركات الإسلامية، تحرك فيها طلبة العلم، تأتي إلى أوساط سلفية تقول لهم العقائد فاسدة والقضايا فهذا سبب لتسويرها، فهمت؟ انتشار الشرك، انتشار كذا. تأتي إلى ناس فاهمين في أحكام الإسلام تكلمهم عن انتشار الربا وانتشار الخطا، فهذا يحرك نخبة جزء من الناس. ثم تنظر في باقي الناس تجد فقر، الفقر في كل بيت. لا يمكن أن تستخدم مسألة الفقر لتسوير أهل الإمارات العربية المتحدة، ما عندهم فقر عمليا، ما عندهم فقر، فلا يمكن تدخل عليهم من باب الفقر، تدخل عليهم من باب آخر. ولذلك أكاد أرى ليس هناك أبواب للدخول على هذه إلا بدها فعلا، يعني كيف تثور الناس؟ لأن عملية طلب الناس للثورة عملية ليست بسيطة. أنت تطلب إنسان ليدخل معك حتى يقتل، كما قال واحد للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له تدعونا لأمر هذا أن نفتح صدورنا محورنا للعرب، تعضنا السيوف. حتى لما بتاع الأنصار لما في بيعة العقبة قال هل تعلمون على ما تبايعون عليه؟ قال على قتل الأشراف ونهك الأموال. فنحن ندعو الناس إلى قضية ثمنها ليس بسيط. عندما يأتي رجل من المتصوف يدعو الناس إلى دعوته، هو يدعوهم لجلسة طرب ورقص وضرب في الدف وقضية بسيطة جدا ممكن يأتي الإنسان يشترك فيها ويرجع مبسوط على بيته. وعندما يأتي السلفي المزعوم من هذا التيار الذي ابتليت الأمة به غير السلفية الحقيقية، وهذا موضوع سنعرض له في وقته، عندما يأتي ويدعو الناس إلى جلسة في الفقه السلفي والالتزام وتقصير الصوم، فهذه أمور مقدور عليها، يستطيع إنسان يفعلها، ثمنها ليس كبير. وعندما يأتي رجل من الإخوان المسلمين يدعوهم للجلسات والبيعة والله غايتنا والكلام وصف الحكي والحفلات والرحلات الكشفية، وهذا الشيء ممتع وجميل جدا، تأتي أنت جنابك تريد أن تدعي الناس للثورة، فأهونها القتل، أن ينتهك عرضك، تخطف أمك، تغتصب زوجتك أمامك لا سمح الله في المعتقلات والسجون، وهو يرى المثل، يرى أنه يحصل فيك هذا، وثم تدعي تقول تعال أنت كن. فهذا ما يلحقك إلا إذا تكونت عنده قناعة حقيقية بأن هذا ملزم وهذا مفروض وهذا من الله سبحانه وتعالى، وأمر آخر أنه لو شاركك فهذا البلاء ممكن أن يزول، وأن البديل عنه هو حياة رغية مش فقط يذهب إلى الجنة. هذا ما يكفي كثير من الناس، هذا يكفي النخبة، يجب أن يفهم أنه إذا شاركك حياته نفسها تتحسن، مشاكله نفسها تنتهي. فعندما تقنع بهذا الكلام يولد عنده مناخ ثوري. فالناس التي عندها نخوة تكلمها في أعراضها المنتهكة، واللي عندها فقر تكلمها بفقرها، واللي عنده غيرة وطنية تكلمه بالاحتلال، تكلمه بالغزو الأجنبي، تكلمه الشعور القومي وحده حرك الوطن العربي كله في وجه الاستعمار، ومعظم حركات التحرر وإن كان أخذت لها صبغة إسلامية ولكن في جوهرها حركها كثير من القوميين واليساري وشارك فيها. وإلى يومنا هذا الثورة الفلسطينية مواجهة إسرائيل يأخذها وللأسف رأي قومية يسارية علمانية إلى الآن، والناس الذين دخلوا في المنظمات الفلسطينية حقهم في أعناق الإخوان المسلمين الذين نقصوا عن حمل راية الجهاد في فلسطين في الأردن. لما فتحت المعسكرات أغلقت بسبب مشكلة وما عادت، ولما الملك حسين عاد على الفلسطينيين حتى يصفيهم لم يشترفوا في قيل ولا قال وخرجوا من المسألة كلها. ومن أراد أن يقاتل فلسطين كان أمامه أما بوابة جورج حبش الشيوعية وأحمد جبريل الشيوعية وأحسن شاعر علماني ياسر عرفات علماني قومي وطن، ما وجد له بوابة إلا فصيل بسيط إسلامي في فتح تحت راية علمانية لم يبقى لها من المحشين. فهذا لأنه ما في خيار. فلما يكون عندك خيار وعندك منهج متكامل أنت تستوعب كل إنسان سار لسبب، كل إنسان سار لسبب، وهذه مشاعر إذا كانت في سياق الإسلام فهي شرعية. حتى خالد بن الوليد أثار قضية القومية والانتماء للقبيلة في حروب الردة لما شاف الناس ترجع فقال تميزوا بالقبائل، حتى يدخل في أسباب المقاومة العار، عار القبيلة في الانسحاب، يقول هزم المسلمون من قبل بني تميم، يا لطيف يا لي تميم، فما ينسحب. فاستخدم قضية سيدنا حمزة رضي الله عنه كان سبب إسلامه حتى بكثير أنه غار للرسول عليه الصلاة والسلام عصبية، قال له أتضربه هو أنا على دينه، طب ابن أخي ضربته طبعا وأنا مسلم معه. بعد ذلك كان في عنده أفكار تتفاعل في رأسه، ثم لما دخل في الإسلام رضي الله عنه استوعب المسألة وصار الإسلام كان ينبغي أن يكون. أبو طلحة أسلم ليتزوج أم طلحة، ومعروف الحديث، وحتى كانوا يقولوا ما عرفنا أكرم مهرا من أم طلحة. جاء ليخطب بعد ما توفى عنها زوجة، وكان لسه يحل المسلم أن تتزوج مشرك، فقالت إني توفي عني مشرك ولا نريد أن ما أتزوج إلا مسلم، فأسلم أتزوجك. قال لا والله ما غرك إلا تريد تريد الأحمر والأصفر، تقصدي يعني تريد المهر كبير. قالت لا أريد ولكن أسلم وأتزوجك، فأسلم، وهذا مذكور في السيرة. فأسلم الرجل فحسن إسلامه حتى صار أبو طلحة هذا أنه رأى طائر وهو يصلي، دخل في حائطه في بستان التمر فشغله عن الصلاة، فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له شغلني البستان عن الصلاة فأضعه في سبيل الله. فشوف هذا اللي أسلم إيش سبب إسلامه الأصلي وشيء وكيف المستوى الذي وصل إليه. وأظن زوجته هذه أم طلحة هي التي ذكرت في قضية لما توفي الولد ثم أخفت وفاة الولد عن زوجها وتجملت وتزين. فشوف مستوى المرأة ومستوى الرجل والقضية كيف. فأنت تستطيع أن تدخل الناس من البوابة للسبب الذي يدخلون فيه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسلم ولو كنت كارهم، بعدين بيمشي حالك. بعدين لما تدخل في الإسلام فيه لا إله إلا الله لها أثر، عندما يدخل في المنهج يدخل في التربية. فعندما تجد أن هناك سبيل إلى إنسان تضعه في المناخ الثوري، وهذا السبيل أكرر هو سبيل شرعي، هو سبيل شرعي. عندما نحن نتكلم، وأذكر هنا كلمة جلسة كانت للشيخ راشد غلوشي، رغم مخالفتنا الشديدة جدا له ورغم كثير من الضلالات والزندقات التي ملأ بها كتبه ومحاضراته، ولكن كنا مرة في جلسة فتكلم كلام أنا فكرت فيه هو صحيح جدا. استطاع الاتجاه الإسلامي في تونس أن يكتسح الشارع الإسلامي في تونس فترة طويلة ويكون هو خيار الإسلام في تونس، يعني من يريد الإسلام في تونس هو عنده هذا الاتجاه الإسلامي، هذا هو الإسلام والآخر هو الكفر والعلمانية والحكومة. قال لي عندما أردنا أن نتحرك وجدنا أن هناك شعارات استطاع القوميون والعلمانيون والنقابات وحزب الشغل هذول يجمعوا فيها الناس، فنظرنا أنهم يكلمونهم في حقوق العمال، فوجدنا أن المطالبة بحقوق العمال موضوع شرعي وإسلامي وهو أنصاف مظلوم وإغاثة ملهوف، ويتكلم في قضية أنصاف المرأة وقضية إعطاء الحقوق الشرعية للمرأة، قضية موجودة في كتبنا، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي وآخر ما همه قال عليه أوصيكم بالنساء وما ملكت أيمانكم. فوجدنا كل هذه الشعارات، قضية الأموال، قضية العمال، قضايا التي ينادي بها، هي قضايا شرعية ونستطيع نحن أن ندخل فيها الناس، فوضعناها من جملة سياستنا في استيعاب الناس، وأسلمنا هذه الطروحات وجعلناها من مقاصد الشريعة، وخلال سنتين ثلاثة استحوذنا على كل، وفعلا لما صارت الانتخابات أخذوا أكثر من 80% من الناس. هذا له مدلول أن الناس استجابت لحركة جماهيرية. هذا الكلام حكمة وصحيح، والذي قاله راشد الغنوشي صحيح، وهو وسيلة للتعبية. هلا الرجل عنده مصائب أخرى، هذا في حين نتكلم على مصائبه، إما هذا موضوع صحيح واستطاع أن يعبئ الناس، والحكمة ضلت المؤمن. هذه الأبواب إذا أنت سلكتها سلوك صحيح تؤدي بمجملها إلى مناخ ثوري. هذا المناخ الثوري تجد الناس تسب وتلعن الملك والحكومة في كل دخل وفي كل خروج، وتلمس بالشائعات حتى بالفكاهات والنكات الاجتماعية التي أصبحت سائدة، تجدها كل على الحكومة وعلى الملك، تجد الناس رافضة. فأنت تقوم باختبار مثلا دعوة إلى مظاهرة، دعوة إلى إضراب، فتدرس حجم الاستجابة، حجم القضايا، فتعرف الآن بكل الأدلة أن المناخ أصبح ثوري. عندما ستطلق أول طلقة على أول دورية للمخابرات أو على أول قاعدة للأمريكان في بلدك، أن هذا سيلقى أصداء من التأييد كاملة، وهذا سينعكس فيما بعد على تأييد الشعب. سندرس إيش معناها أنك تجند من الناس وتختبئ بهم وتأخذ تبرعات ويخفونك ويدعون لك بظهر الغيب الآخري. هذا المناخ الثوري أي بدء قبله هو من أسباب الفشل، أي بدء قبل توفر المناخ الثوري هو من أسباب الفشل. إلى الآن نقوم بثورات شرعية، نعم صحيح معنا حق نقوم إلى آخره، نستشهد نقتل، ولكن إذا قمنا قبل المناخ الثوري، أقول عندنا في سوريا في الجهاد، أنا هذا شهدته، كان المناخ ثوري بسبب بسيط أنه نحن سنة والحكومة نصيرية، فكان سهل جدا أنه المفتاح أنه نحن مستعمرين من أقلية كافرة لا تعبد الله معنا ولا تحترم رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان أغلب الشعار على الظلم والمفاسد وأفعال المخابرات ما أدريش، فتجيش الناس بسهولة جدا. من خلال تجربتي أو مطالعتي أنا أرى أن المناخ ما صار ثوري في مصر، ما صار ثوري في مصر، رغم أن الأخوة في مصر ربما قبلوا بلاء حسنا أكثر من الجهاد اللي حصل في سوريا، ولكن ما أدى هذا البلاء لأن يكون المناخ ثوري. فهذا يسجل من النقاط أنه هل نحن قصرنا، ولا هل فعلا هذه البلد ما بنعمل فيها مناخ ثوري، ولكن كتوصيف أن المناخ ما صار ثوري لدرجة أنه يهرب واحد من الأخوة، فتجد كثير من الناس يتبرع للدولة أن يدل من أين هرب الآخر، فالمناخ ليس ثوري. في حين شهدنا في بلاد الشام أن 100 شخص يتبرع لإتاهة المخابرات من أين خرج الأخ، وحتى كان يمشي الأخ فتجد الناس يقول له لا تذهب من هناك بس لأنه هيئة أخ، يعني مع أنه ليس عليه أي علامة من علامات الأخ، لا لحية ولا شيء، ولكن هيك يتوسم فيه أني هذا أخ، فيقول له يا ابني لا تذهب من هناك إذا عندك مشكلة لأن في دورية للمخابرات في رأس الشارع. فساهم هذا كثير، ليش؟ لأنه الناس متعاطفة، تضحي أحيانا تدفع هذا الثمن، هذا لأن المناخ ثوري. أما الاصطلاح الثاني وهو مفتاح الصراع فهو متعلق في المناخ الثوري. مفتاح الصراع يعني البوابة التي تدخل فيها على الناس كسبب رئيسي للثورة غير الأسباب الفرعية، يعني السبب الرئيسي نحن نثور لأني دخل الروس، هذا سبب رئيسي. بعد ذلك تتكلم في الأعراض وفي التفاصيل كثيرة، وكل هذه التفاصيل تؤدي إلى المناخ الثوري، ولكن هناك مفتاح للصراع. مفتاح الصراع هو سبب الخروج. الآن جاءوا ليدخلوا على الناس في الجزيرة من قضية غياب شرع الله، فاكتشفوا أن الناس ليسوا سلفيين ووهابيين كما يدعون بالقدر الكافي، وما كفى هذا الناس لأن يخرجوا على الحافة اللي كل العقائد اللي موجودة عندهم والتشديد فيها وعدم إحجار حتى العجائز اللي وقفوا على القبور وتكفيرهم، لقوا أنه ممكن يجدوا 100 عذر للحاكم وما يكفروا، فهم؟ فما كفى هذا لأن يكون مفتاح للصراع. فأعتقد الآن أنهم وفقوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يدفعهم إلى مزيد من التوفيق والصواب، وفقوا في اختيار مفتاح سهل على عقول الناس، أنه عندكم غزو أجنبي وأخرج المشركين من جزيرة العرب. تفضل، هذه قضية يفهمها الرجل والمرأة والكبير والصغير والجاهل والعالم والأمي، كله يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى وهو يأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب. فهذا مفتاح. اكتشف تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية من وقت مبكر، وتحدثوا فيها وأنا سمعته هنا، أن مفتاح الصراع في مصر الصحيح هو قتال الأمريكان واليهود في مصر، وهذا مفتاح صحيح جدا. لأني أنت إذا قتلت شرطي ستجد واحد يقول لك والله ممكن هذا من كان يظلم الناس، وستجد 100 واحد يقول المسكين والأيتام وزوجته وإيش عمله وسره يترحم عليه كمان، وحسبنا الله ونعم الوكيل وفتنة والمسلمون يقتلوا بعض، وتجد 100 طريقة و100 قضية إنه الناس تجد. فأنه أنت ربما قتلت كافر أو جاهل أو الله أعلم، المهم إنه ما هو مفتاح تدخل منه على الناس. فأقول هذه القضية مفتاح الصراع يجب أن تكون محل عناية شديدة جدا. مفتاح الصراع هو يكون قالب الشعار الأساسي للثورة، لماذا أنت خرجت، ويجب أن تصيغ شعاراتك مش بأسلوب معقد جدا هكذا تأتي لأمة عامية ما تقرأ ولا تكتب ولا تفهم في الإسلام وتقول لا ودفع الصائر للك أوجب بعد توحيد الله منه أجمع على ذلك فقط، ما بفهم عليك ولا تقول له العقائد والكذا ولا قال الحاوي ولا شرح الطاوي، ما بيفهم هذا الكلام الإنسان، بده هو ما شعاره مدى بسيط جدا يستطيع يفهم أنه في وضع غلط الله أوجب عليه فرضا شرعا أنه هو يقاتل ضد هذا الوضع، إذا قاتل وقتل يذهب إلى الجنة، وإذا عاش تتحسن حياته وتزول المشكلة. إذا استطعت أن تصيغ هذا في موضوع بسيط فهذا هو مفتاح الصراع. فأقول والله أعلم تأتي إلى بلاد الشعور الديني فيها واضح عالي فممكن تتكلم في قضية شرع الله والحاكم وكذا، تأتي إلى بلاد يسحقها الفقر ويطحنها مثل المغرب وشبابها إلى الآن الشهادات العليا لا تجد عمل، فتتعبأ في مراكب سموها مراكب الموت، وكل يوم يعبر لرصاص الخلاصة من خطر السواحل في إسبانيا وفرنسا، يا أما للغرق في البحر يا أما للخطف والموت، بيطلع 100 واحد بيصل 7 وبيضرب 90، ومع ذلك ما يزالوا يتدفقوا. فهذا رجل لو تجي تقول له تعال احمل السلاح على الملك لأن شرع الله غيب عنه، ما بيفهم ما بيفهم. لما قلت هذا الكلام ظن بعض الناس أنه هذا نوع من التحويل العلماني لمنهج الجهاد الإسلامي، يا جماعة القضية ليست هكذا، القضية أن منهجك يجب أن يكون متكامل، وعندما يدخل الإنسان معك ويدرس مناهجك نعم هذاك الوقت تدرس العقائد وتدرس المناهج وتدرس كل الاصطلاحات. الله سبحانه وتعالى خاطب قريش قال أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، لما طلعت في التفسير قال فيه عزكم ورفعتكم ونصركم على الأمة، ما هي قضية ما العلاقة العقائد، يعني كلمك أنت ستخرج من حصارة الصحراء إلى أن تكون أمة كبيرة جدا، فيثير عند العرب حرقة السيادة وأثارها عندهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب يقول فتحت كسرى كنوز كسرى تفرق توزع، تكلمهم في قضايا كثيرة جدا كلها نوع من الحق، فالنفوس طبائع وجبائل تختلف. فأقول جوهر الصراع وجوهر القضية هي نقول نحن نقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا لازم نقوله، وإلا ما نتخلى عن نحن هويتنا الإسلامية منصير علمانيين، مش هذا المطلوب ولا هذا الذي أشرحه، وهذا الذي فهمه بعض الناس الذين قصر بهم الفهم أو أنهم أرادوا أن يسيروا هذه القضية لأغراض أخرى حتى يقطعوا الطريق بيننا وبين شرح هذه المادة للناس. أقول نحن جماعة إسلامية مجاهدة في سبيل الله، الإسلام ديننا وهو منهجنا، ويجب أن يكون أساس المنهج وأصله. الآن نتكلم عن أسلوب خصام ومداخل لنفوت الناس، الناس عندها مشاكل، هذه المشاكل أمر الإسلام بحلها وأمر بالدفاع عن المسلمين من أجلها، فنحن نثير هذه المشاكل حتى تكون بوابات لدخول عوام الناس اللي ما يفهموا تعقيداتنا إلينا، فلما يدخلوا إلينا نقوم بعملية نفرغهم ثم نملأهم ثم نفهمهم التوحيد ثم نفهمهم العقائد ثم نفهمهم كذا. الآن أقول أنا للشعب المغربي نحن نثير فيكم لأنكم متصوفة مالكية أشعرية لعنكم الله رح نعملكم 30 موحدين. طيب كم واحد ممكن ندخل في الثورة في هذه الطريقة؟ فهم؟ مو ولا واحد. أقول كم واحد من المغرب لن يقاتلنا مع المغرب؟ كلهم سيقاتلون. هذا الكلام الذي قلناه صحيح فيه كثير من الصحة صحيح؟ هل نحن نقارن العقيدة الأشعرية بعقيدة السلف؟ والله ما نقارنها، نحن عقيدتنا سلفية، ولكن نحن نتكلم عن بوابة للدخول إلى الناس. هل الأشعرية ليسوا مسلمين؟ ما حد قال بهذا. الخلاف دائم، وهنا خرجت إلى الموضوع سأفرد أصلا له محاضرة لوحدة لأني مؤلم جدا، ولكن أقول لا يمكن أن يكون هذا الموضوع بواضي ومفتاح للصراع تدخل فيها على الناس. وشفنا نموذج الجزائر الحمد لله، الآن جاءنا الله سبحانه وتعالى بكل النماذج الممكنة حتى نرى النتيجة. هناك مفتاح للصراع يجب أن يكون أساس منهجنا رفع كلمة الله سبحانه وتعالى لتكون كلمة الله العليا، ثم نفهمهم أن كلمة الله العليا تقتضي أنك ما تكون فقير، فيفهم أنه هذه فيها مصلحته في الدنيا والآخرة. وكلمة الله العليا أني ما ينتهك عرضك. كلمة الله العليا لما دخلوا من الصغيرية إلى حماء أخذوا من نسائنا وأبدأ حتى ما يتحدث أحد من مشاكله. وأقول عندما حصل كذا ولد قضية أبدأ في أهل الشام. عندما دخل النصيرية إلى حماة بقوا 3 أيام يدنوا ويفضوا في بكرات النساء. جيد؟ وينهبوا الأموال ويفعلوا ويعمل. حتى والله رأيت امرأة من حماة قلت لها ترجع عجوز جدا. قلت لها ترجع لسوريا. قالت لي أبو سوريا والله ما أرجع لسوريا. فسألت ابن صاحبي قلت له إيش؟ قال لي حكت لي بلاوي لما سقطت المدينة ودخل النصيرية. ليس لها وجه ترجع للبلد. صحيح هي نكبات محدودة ربما أصابت عشرات العوائل فقط، ولكن تفسر لك أن هذه مشكلة يعني مشكلة وقعت في الناس وتستطيع أن تخوف منها من لم تقع به، أنه إذا ما قاوموا سيقع في هذا البلاء. لما تتكلم في نساء البوسنة 50,000 عرض انتهك مسجل معروف، هذا غير اللي استحيوا وما تكلموا. لما تتكلم كان المقترح أن يأتوا من مصر ومن بعض الدول بنساء للترفيه عن القوات الأمريكية في البحرين. نساء المسلمين في تركيا الآن لما تنزل القوات الأمريكية والقواعد كلهم يقضوا الدعارة على بنات المسلمين في تركيا. في المغرب شائع جدا قضايا الدعارة لأهل الخليج، شائع جدا، بل نصف العاهرات المصدرات لأوروبا من بلاد المغرب العربي اللي هي تونس والمغرب والجزائر أغلبهم جاء بسبب أني أجبر على الدعارة في بلده، فلما وقع الكارثة بعدين هو منبوذ اجتماعيا فراح يتابع الدعارة في أوروبا. وأنا دخلت بلجيكا فوجدت نصف الدعارة فيها الدعارة الغالية قائمة على بنات هولندا والدعارة الرخيصة قائمة على بنات المغرب العربي. هذا واقع لما تتكلم فيه وتحدث إلي بعض الفجار السوريين من مرافقين الأمراء في السعودية قال لي نحن نذهب إلى المغرب فمن الضيافة الملكية أن يضيفوهم بالبنات. فنحن عندما نتكلم هذا الكلام أنا كواحد من آخر أهل المشرق أشعر بأني أختي هنا يفعل فيها هكذا، حتى لا يظن شخص يقول أنه والله هذا لماذا يذكر في هذا البلد. هذا يحصل في كل البلاد، كل البلاد التي نكبنا فيها حصل فيها هذا الكلام، مارسه المستعمرون ومارسه كل الناس. الآن في كشمير في غرب، فلما تأتي أنت إلى بلد هذه الظاهرة فاشية فيه فتكون بوابة لخطاب الناس، فهذا مفتاح الصراع. الآن من أي مجنون يقول لي هذا الكلام ليس شرعي؟ كيف ليس شرعي؟ يقول لي لا تكلم الناس في هذا، قل له نحن نسول حتى نحكم شرع الله. ومن قال لهذا المجنون أن هذا ليس من شرع الله؟ فنحن يريد بعض الناس وخاصة هذه العقلية أقول التي جاءتنا من التيار السلفي المزعوم الذي ليس سلفي ولا يشبه فقه السلف في شيء، جاءنا ليقولوا أنه يجب أن تفرض المناهج وتفرض الدعوة وتفرض الرأي ويفرض الخطاب إلى هذا الموضوع. حتى عندما نريد أن نخاطب الناس نقول نحن جماعة سلفية وعقيدتنا في حديث الآحاد. إيش هم هذا اللي انتهى بعرض الآن مشكلة حديث الآحاد؟ فهم؟ إيش همه أني أنا عقيدتي في أحاديث الآحاد كذا وكذا؟ هل هذا مدخل أدخل فيه على الناس أدعوهم إلى هذه التفاصيل؟ القضية يجب أن يكون هذا منهجي عندما يدخل عندي الناس، ويكون عندي منهاج تربوي ومنهاج تربوي على مراحل. يأتيني شخص لا يعرف يقرأ الفاتحة أحكي له في أحاديث الآحاد، تأخذه في عملية دورة يعرف يقرأ قرآن ثم تفهم أساسيات الإسلام، ثم إذا ترقى والناس أصلا أغلبها عوام وبعضها مؤهل لأن يكون وسط وبعضها مؤهل لاقتصاد، فعندما تكون جماعة منظمة متكاملة أنت تقوم بمناهج مترتبة. أما مفتاح الصراع والمناخ الثوري والشعارات العامة الأساسية فيجب أن تكون قضايا إسلامية عامة وتحتها مصالح الناس الشرعية، فيفهم الإنسان أنه إذا قتل معك ذهب إلى الجنة وإذا عاش معك فمشاكل هذه التي يعيشها ستنتهي. يجب أن يفهم أن هذه مشاكل ستنتهي. ولذلك البلاد التي ليس فيها مشاكل اجتماعية من أصعب المناطق أن تعمل فيها ثورة، مهما كان هذا واقع، مهما كان شرع الله بعيد عنها. ما ممكن أن تقنع الناس فيها في الثورة لمجرد بس فقط قضية تحكيم الشريعة. ليه؟ لأنه ما وصل الوعي في الناس إلى أن يغاروا على دين الله بالقدر الكافي، لأنه هم تافهين نتيجة سلسلة من المصائب تمتد إلى مئات السنين وطريقة من التربية إلى آخره مشاكل معقدة. فنريد إذا حد عنده إشكال عن هذه القضية نسجلها ونشرحها حتى ما تفهم خطأ ولا يستعملها أحد خطأ. هم يريدوا أن يكون خطاب الناس والخطاب الجماهيري فقط حكر على العلمانيين واليسار، ونحن نريد خطاب شمولي يبدأ في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والكلام في تحكيم شرع الله وأمور ثم الدخول إلى تفاصيل تستطيع أن تجيش فيها المسلمين. الآن تجد كانوا يناقشوا حتى بلغ ببعض العقليات السلفية يقول لك القتال في أفغانستان لا تذهبوا لأنه قتال بين المشركين الأفغان والملحدين الشيوعيين. هذا من إفرازات العقلية السلفية العظيمة. وقلت له واحد الإمام ابن تيمية رحمه الله نفسه شيخ السلف الصالح واللي كل يكون عايشين على قتال ما فهمتم من كتبه، هذا الرجل قاتل مع المماليك ضد الصليبين وضد التتار والعز بن عبد السلام قاتل أيضا ضد التتار، وأمة المسلمين قاتلوا مع الأيوبيين ضد الصليبيين وقاتلوا مع الظاهر بس، وحال الصليبيين حال أقصد المماليك في ذلك الوقت لا يحكموا كما ينبغي بشرع الله، بل أن منهم قاد ومماليك حكموا بالياسر، ومنهم الذي عاصر ابن تيمية ببرس غير الظاهر ببرس النخدار المشهور، في ببرس آخر عاصر ابن تيمية وكان يحكم بالياسر، وكان عندهم السيد البدوي وأمة المتصوفة يحج إليها أكثر من الكعبة، وكان عند المماليك بلاوي من التصوف والقصص التي تبين هاي كتب التاريخ تفتح تقرأ كيف كان أوضاع المماليك. هل أحد قال إن نحن ما ندفع الصليبيين وندفع التتار مع المماليك؟ كل الأمة خرجوا، ولكن الفارق أنهم لما كانوا معهم وقبل المعركة وبعد المعركة كانوا يأمرون بهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويشنعون عليهم هذا الحال وينبهوهم إلى الشركيات اللي عندهم، حتى أن الإمام تيمية قضى نصف عمره في مشاكل مع الحاكم من أجل هذه القضايا، ثم سجن ومات في السجن من أجل هذه القضايا، قضايا المذهبية وقضايا المتصوفة وقضايا الفقه وقضايا الخلافات الفقهية. ولكن لما دخل التتار الشام كان على رأس المقاتلين، بل هو الذي حشد الناس لما فروا التتار، وما قال لأحد كيف نخرج بناس عقائدهم ومشاكلهم وما أدري إيش، فهم؟ هذا ما قال به أحد، بل أنه نقل الإجماع على أن الصائل يدفع بالمتيسر ولا يشترط له شر. نحن الآن قلنا أمام أربع طوائف، صائل اليهود وصائل النصارى وصائل المرتدين وصائل المنافقين. كنا قبل نقاتل صائل ونصائل، مرة ضد الحكومة مرة ضد، الآن نقاتلهم خط حرب مجتمعين تماما، فنقاتلهم في الناس ولا نقاتل الناس؟ أي مفتاح سرعة من ندخل على الناس. الآن عندنا، وهذا سنعرض إن شاء الله في محاضرة آفاق للمعركة المستقبلية، أن المعركة لها أسلوب ولها شعار ولها طرح ولها مفتاح سرعة ندخل عليه على الناس حتى نستطيع القتال الجماعي. ما أحد قال أبدا إلا الخوارج من هذا العصر الذين قالوا أن أهل عموم المسلمين خرجوا عن لا إله إلا الله، كل هالبشرية الخبيصة هم أهل لا إله إلا الله على العموم. تبينت حالة تبينت قضية هذه تبينها لما أنت تفضل المشكلة. نحن من نفاضين بالمشكلة، نحن نازل فينا البوارد والصواريخ والمصائب والقضايا، بدنا ندفع صائل، فلما ندفع صائل بدنا نقوم بعملية ثورات معقدة جدا، فبدنا نحاول ندفع بوابات الخطاب وبوابات الصراع وبوابات القضايا قبل المعركة وأثناء المعركة، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ضمن قواعد المصالح والمفاسد، ولا يمكن أن تدفع مصلحة وتستجلب مفسدة، لا يمكن هذا الكلام. بأبسط البساطة، أنت لو زوجتك تحترق وكشفت عن رأسها وبانت سوءتها، لو جارك نصراني قال له هات إيدك لآخر نبتل له ما تأخذ إيدك، قلنا اطلعي بعدين نستطيع أنه في حريق في الموضوع، سفينة تغرق تنكشف عورة امرأة ما حدا يترك يارا كله أستر عورة الامرأة. فنحن أمام دفع صائل وأمام دفع صوائل، فيجب أن نختار مناخ ثوري ومفتح صراع. فهذا إن شاء الله نعود إليه في مجالات أخرى. يقول كيف الوضع عندك؟ ويمثل هذا المناخ التعبير وعنصر الاستقطاب، عنصر الاستقطاب للإرادة الشعبية في مثل هذا التغيير. يقول إن فهم رجل العصابات هو يريد أن يحاربه، يجنبنا مصيدتين كبيرتين وغموضين خطيرين يبدو أن اختصاصي مقاومة الانتفاضة يقعون فيهما بسهولة. يقول أن نحن ما نعرف نقاومها الانتفاضتين لأنه نقع في خطأين اثنين. قال فتمثل المصيدة الأولى في نظرية التآمر التي تعتبر أن فكرة الثورة هي نتيجة مشوهة عادة، كلام معقد جدا نشرح الآن. يقول أن فكرة الثورة هي نتيجة مشوهة عادة لوسيلة التلقيح الصناعي وأن نواة حرب العصابات نقرأ صعب جدا ولا نشرحها كذا مباشرة. سأقرأ بسرعة. يقول وإننا هم يعتقدوا أقول أنه يفسر هذا الكلام خطأ لأنهم يعتقدوا أن نواة حرب العصابات وهي العنصر المخصص في هذا المجال تتألف من أشخاص هامشيين ومتآمرين وزارعي فلاقل. أنهم يفسروا حرب العصابات أنه شوية ناس طيشين هكذا. وبلغة أخرى عناصر هامشية تتواجد نوعا ما منفصلة عن وسطها الاجتماعي وتوجهه نحو غايات غامضة وخطرة. ولو لاحظت أنت وسائل الإعلام كلها تعزف على هذه المعزوفة. هذه المصيدة الأولى نحن نفسر بأنه في تآمر علينا عمال بسبب هذه المشكلة كحكومة. والمصيدة الثانية وهي سفسطة الطريقة المغذاة على الأقل حديثا من قبل معظم العسكريين الأمريكيين من أنصار الفكرة القديمة القائلة بأن حرب العصابات هي قبل كل شيء مسألة تكتيك وتقنية يلجأ إليها أولئك الذين يمكن أن يحتاجوا لاستعمالها في مواقف الحرب غير النظامية. فالخطأ الأول أي اعتبارهم مجموعة شذاذ هكذا هو صلف وتازت في الوقت نفسه ونراه يتردد في بلاغة الليبرالية الغربية مبينا الديمقراطية السياسية أي الانتخابات الحرة وكأنها الشيء المرغوب فيه. إنه يريد الغرب أن يشرح أن الديمقراطية الشيء المرغوب فيه كخيار بديل عن الثورة ومتجاهلا أهمية الثقة في القرارات الشعبية ومفترضا ضمنا أن عناصر الجماهير بلهاء وشديدة الجهل والانفعال لدرجة لا تسمح لها بأن تفكر بمفردها أو أن تكون لها الإرادة الحرة أو القدرة على شن حرب ثوري. أن الأمريكان بيعتبروا الجماهير ليس لها علاقة في المشكلة وليست هي سبب الثورة وأنه مشكلة مع مجموعة من العصابة. وكنتيجة لهذين الخطأين تفسر الثورة القائمة فعلا على أنها نتيجة ألاعيب عناصر مشبوهة أداتها رجال العصابات المستغفلون وعناصر من المتطوعين التابعين لقوة أجنبية أو المعتنقين على الأقل لفلسفة سياسة أجنبية. في الستينات كانت وين ما تكون ثورة الأمريكان يقولوا الشيوعيين الاتحاد السوفيتي يعني هم يريدوا أن يعملوا مشجب وكأن ليس هناك أسباب داخلية للثورة نتيجة المصائب التي أحلوها هم في هذه الأمة. الآن إيش يقول الأمريكان نفس النغمة؟ يقولوا إيران السودان وراء الإرهاب. الإرهاب هذا كله في الجزائر في وين ما تروح يقول لك إيران السودان ما أدريش رغم أنه ليس لهم علاقة بل هم محاربين لهذه الحركة. فهو يتهم للأسف لحسن الحظ للأسف هو أن الأمريكان ما خرجوا عن هذه العقلية وحكوماتنا ما خرجت عن هذه العقلية. لما تريد أن تواجه هذه الثورة مباشرة تنطلق أنه من الذي حرك علينا هذه الثورة فيقفز على أنهم هم أسباب هذه الثورة. يبحثوا عن مشجب خارجي حتى يعلقوا عليه الثورة. يقول وإذا أخذنا الأمور على مستوى السذاجة فذلك يفترض أن الناس لا يختارون الطريق الثوري بملء إرادتهم. كلا وبالتأكيد عندما تكون الثورة المعنية لا تتوافق مع التقاليد والمثل العزيز على الأمريكيين. هو يسخر منهم يقول أنه نحن يفترض أن الناس لا تثور إلا إذا كان التقاليد هذه العزيزة على الأمريكيين مسلم. وفي هذا الموضوع كشاهد على الغباء الأمريكي يقول لنسمع ما يقوله الرئيس أيزنهاور. هو يأتي بنص سخيف لأيزنهاور في معالجة ثورة فيتنام. يقول أيزنهاور يقول يجب أن نعلمهم يقصد الفيتنامي أن نعلمهم يقصد الفيتناميين بما يجري وأن نقول لهم كم هو هام بالنسبة إليهم أن يكونوا إلى جانبنا يعني للفيتناميين نقنعهم أن يكونوا إلى جانبنا وعندها سيريدون اختيار النصر. يعني عندها هو هيك متصور أنه بكلمتين للفيتناميين سيقنعهم أن مصلحتهم على الأمريكان تنتهي المشكلة. أقول هذا بيسخر منه الكاتب. قال وللأسف إن النصر الذي يبدو أنهم اختاروه لم يكن هو الذي اقترحه الرئيس أيزنهاور. يعني هم اختاروا النصر على الأمريكيين وليس النصر مع الأمريكيين. يقول إن معظم واضعي السياسة الخارجية الأمريكية والمختصين بذلك العلم السياسي العسكري الجديد عن الانتفاضة المضادة يعني نظرية وتطبيق الثورة المضادة يبدو أنهم أشد صلفا من الجنرال أيزنهاور. يعني الناس في البنتاغون والمخابرات اللي عم كافحوا العصابات أشد كبرياء من أيزنهاور لدرجة ما بيتهموا أنفسهم في سبب الثورة. يقول وتذكر تصريحاتهم بأن كل الثورات الحديثة هي أو يمكن أن تصبح صراعات بين نظامين عالميين الشيوعي من جهة والأمريكية من جهة. يعني كل تفسيرات للثورات أنه هي صراع بين الشيوعية والأمريكية وليست لأسباب داخلية متعلقة في مكان الثورة. أقول أما الأشخاص المعنيون مباشرة يعني الشعوب اللي عم تصور فليسوا إلا أحجار شطرنج يحركهم هذا المعسكر أو ذاك. هو يخسر من هذا التفسير الأمريكي. يقول ويجد الأمريكيون أنفسهم الأجانب الأكثر تكرارا في كل المواقف الثورية، فيتنام، كوبا، إيران، غواتيمالا، البرازيل، الكونغو، فنزويلا، كلها في الآخر أقول وجد الأمريكان نفسهم هم الأجانب المرفوضين عمليا في هذه الثورات. فليس من المدهش إذن وبحسب سيكولوجية الحرب الباردة أن نفتش عن معارضين الروس أو الصينيين في منطقة النزاع، دائما نجد مشجب خارجي، وعندما نجدهم أو يخيل إلينا وجودهم نلبسهم الدور الرئيسي، وهكذا نرزح تحت عبء لا معقولية غريبة تبدو فيها إمكانياتنا للملاحظة معدولة. ليش؟ لأن الذين تولون مكافحة مشاكل سياسية واجتماعية هم عسكريين، فلا يستطيعوا أن يفهموا أن المشكلة في أساسها سياسية اجتماعية وليست عسكرية. يقول إن الخلاصة التالية من المقال المعمر مرافعة عن الواقعية في جنوب شرق آسيا لروجر هيلسمان الذي كان مديرا لشؤون الشرق الأقصى في وزارة الخارجية الأمريكية هي خلاصة نموذجية لهذا الصدد. جاب نص لأحد المحللين للمشاكل وبدأ يعلق على أنه سبب للعنجهية الأمريكية التي جعلت مكافحة حرب العصابات فاشلة. لا أنسى أذكر أنه بعد انفجار الخبر قرأت مقال في جريدة الهيرا تريبيون تصدر في الإنجليزي ترجمناه، هو نص حرف كأنه كاتب وكاتب هذا الكتاب يسخر في التسعينات الآن من السياسة الأمريكية أنه لا تزال تبحث عن إيران ودول أخرى وراء القضية، وكأني المشكل وما تعلمت من كوبا وما تعلمت من فيتنام، مما يدل على أن السياسة التي كانت مسيطرة في الستينات والتي حاول كافحها هذا الرجل كمفكر الحمد لله ما أتت أكلا وبقوا الناس يفكروا في حل المشاكل على طريق العصا الغليظة. فكان يسخر من موقفه من انفجار الخبر كما يفعل هذا الرجل الآن. يقول هذا النص اللي قال، يقول الكاتب كاتب الصحفي المحلل إن كل تحليل للموقف في جنوب فيتنام يجب أن ينطلق على الأرجح من حقيقة أننا لا نخوض فيها حربا حقيقية، ما يريد يعترف أنه فيتنام فيها حرب، فالمشكلة السياسية أكثر منها عسكرية.